باب طريق الحكم وصفته. طريق كل شيء ما توصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. إذا حضر إليه خصمان يسن أن يجلسهما بين يديه وقال: أيكم المدعي؟ لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما. فإن سكت القاضي حتى يبدأ، أي حتى تكون البداعة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. هذا ذكر الكلام على مسألة طريق الحكم وصفته والإجراءات القضائية في مسائل المرافعات الشرعية. قال: طريق كل شيء هو ما يتوصل به إليه، والحكم هو الفصل في الخصومات والقضايا. إذا حضر للقاضي اثنان أو خصمان فإنه يسن أن يجلسهما بين يديه، بمعنى يكون أمامه، لا أن يكون واحد على يمينه وواحد أمامه، أو واحد خلفه وواحد أمامه، بل كلاهما يجلسان منه سواء بين يديه، معنى أنه ينظر إليهما جميعا ويقول لهما: أيكم المدعي؟ لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، فيسأل: أيكما؟ ولم يقل: أنت المدعي، وإنما يقول: أيكما المدعي؟ فإن لم يتسرع القاضي وسكت ثم بدأ أحدهما بالكلام جاز ذلك، لأن عادة الذي يبدأ هو المدعي. فإن سكت القاضي حتى يبدأ، أي يبدأ من أي منهما، جاز ذلك، لأن البداءة عادة تكون من المدعي، ولم يكن من القاضي طلب من أي منهما من الكلام، وإنما سبق أحدهما بالدعوة دون توجيه من القاضي للبعد. ومن سبق بالدعوة قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرأ بينهما. يقول: فمن سبق بالدعوة قدمه الحاكم على خصمه، يعني الذي يبدأ أولا يقدمه الحاكم، لأن الأصل فيه أنه هو المدعي. وإن بدأ الكلام معا كل واحد منهما، بدأ الكلام مع الآخر وعلت أصواتهما، فيسكتهما القاضي ويقرع بينهما قرعة يحدد فيها البادئ منهما، فمن خرجت له القرعة كان هو الذي يبدأ. فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر وإن أراد. إذا انتهت حكومته، أي انتهت خصومته أو دعواه وما عنده من الكلام، ادعى الآخر إن أراد. معنى أنه لو كان شخص ادعى على شخص في قضية والآخر ادعى عليه في قضية أخرى، في هذه الحال هما تكلم معا فأقرع بينهما فخرجت القرعة لأحدهما، فيبدأ هذا الشخص بدعواه ثم يرد عليه المدعى عليه ثم يحكم القاضي. وإذا انتهت قيل للشخص الآخر: إذا كان لك دعوة على هذا غير هذه الدعوة ادعي بها، فيدعي بها بعد انتهاء حكومة الأول. فإذا انتهت حكومته، أي انتهت الخصومة بينه وبين خصمه، ادعى الآخر بقضيته التي يراها على الشخص الذي كان قد ادعى عليه سابقا، ادعى الآخر إن أراد. ولا تسمع دعوة مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة. يقول: ولا تسمع دعوة مقلوبة، بمعنى أن المدعى عليه يريد أن يقلب الدعوة له، وهذا نوع من المغالطة، كأن يقول المدعى علي أطلب منك أن تحلف هذا المدعي علي بأن له علي حقا، وكما هو معلوم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فقلب الدعوى غير مسموعة من القاضي. ولا حسنة بحق الله تعالى كعبادة وحج وكفارة. يقول ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة، بمعنى أن القاضي لا يسمع دعوى الحسبة من أحد من الناس، وإنما يتبنى هذه الحاكم حاكم الحسبة أو ما يسمى بالمدعي العام، فلا يأتي إنسان ويقيم دعوى على شخص معين من الناس ويقول أنا أحاكمه عند القاضي بأنه زنى أو بأنه ترك الصلاة، لأن هذه من حقوق أو من واجبات الوالي، هو الذي يكلف مندوبا له ليحاكم هؤلاء فيها، وهو ما يسمى عندنا في الوقت الحاضر بالمدعي العام. فلا يصلح أن يأتي إنسان ويقول أنا أشتكي فلان وأجلس معه عند القاضي بأنه لا يصلي، أنت يصلح أن تكون شاهدا على أن فلانا لا يصلي، تبلغ هيئة الأمر بالمعروف أو تبلغ الجهات الرسمية بأن فلانا لا يصلي أو بأن فلانا فعل محرما أو شرب مسكرا أو نحو ذلك، ولا تجلس معه للقضاء احتسابا، لأن هذه يتبناها الحاكم ومن واجبات الحاكم أو من ينيبه. وتسمع بينة بذلك، تسمع بينة بذلك كشهادة أو بينة أخرى من قراء ونحو ذلك، تسمع من كل أحد إذا كان عدلا. وبعتق وطلاق من غير دعوة، كذلك مسألة العتق أو الطلاق لا يقوم بها شخص عن آخر، وإنما دعوى الطلاق تدعي بها المرأة أو من تنيبه، وكذلك العتق يدعي بها العتيق أو من ينيبه. لا بينة بحق معين قبل دعواه. قال لا بينة بحق معين قبل دعواه، بمعنى أنه لا تسمع بينة بحق آدمي معين قبل دعواه هو بها، فإذا كان هناك إنسان له قضية ولم يدعي بها، فجاء شخص وتطفل وقال إن عندي بينات لأجل رد حق فلان عليه، فلا تسمع منه هذه البينات إلا إذا أن صاحب الحق طالب بالنظر في قضيته. فإذا حرر المدعي دعواه فللحاكم سؤال خصمه عنها وإن لم يسأله سؤاله. قال فإذا حرر المدعي دعواه، الإنسان المعين حرر دعواه وطلب النظر فيها، فإن الحاكم له أن يسأل الخصم عن البينة، هل لك بينة؟ أحضر بينتك، أحضر شهودك ونحو ذلك من الأمور. وإن لم يسأله سؤاله يعني وإن لم يطلب منه النظر في القضية ذات الجوانب المتعددة، فعرض قضيته ولم يذكر بينات، فللقاضي أن ينبهه على أن هناك بينات لا بد أن تحضرها. فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله. يقول فإن أقر له بدعواه حكم له عليه بسؤاله الحكم، لأن الحق للمدعي في الحكم فلا يستوفيه إلا بسؤاله، أي طلبه الحكم فيه. فإذا أن المدعي طلب الحكم في هذه المسألة حكم فيها، وإن طلب الإمهال أو الإنظار فإن ذلك من حقوق المدعي حتى يستوفي بيناته أو شهوده. فإذا مثلا نظر في القضية فإنه لا يبت في الحكم حتى يعجز المدعي عن إحضار ما لديه من بينات وقرائن تدل على صدق دعواه. وإن أنكر بأن قال المدعي فرضا أو تبعاً للمدعي، وإن أنكر بأن قال للمدعي قرضا أو ثمنا فقال المدعى عليه ما قرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق. يقول إذا أنكر بأن قال المدعي قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني، يعني لو أن إنسان ادعى على شخص بأنه باعه أو بأنه أقرضه، فالمدعى عليه أنكر هذا وقال ما أقرضني شيئا وما باعني شيئا، أو قال لا يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو لا حق له علي، فإن هذا الجواب صحيح، يعني يعتبر إجابة من المدعى عليه إجابة صحيحة، ما لم يعترف بسبب الحق، ما لم يكن قد تناقض وقال إن لفلان علي مبلغ كذا ولا أدري ما سببها. وقال الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. يقول الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، يعني إذا أن المدعى عليه أنكر فإنه يقول للمدعي أحضر بينتك. فإن أحضرها أي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، فإذا شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها وتعنتها. يقول إذا أحضر المدعي البينة لم يسألها الحاكم ولم يلقنها، يعني لا يلقنهم ماذا يقولون، وإنما يطلب منهم أن يبدوا ما عندهم فقط، ماذا تشهدون، بما تشهدون، ماذا رأيتم. فإذا شهدت البينة سمعها ولا تردد، سمعها مرة يكفي، أو حتى يفهم المراد لكن لا يرددها، لا يطلب ترديد الشهادة ثانية وثالثة ورابعة ونحو ذلك، ولا ينتهر الشهود ولا يعنفهم ونحو ذلك. وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي. قال وحكم بها أي بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي، فإذا اتضح له الحكم وسأله المدعي فإنه يحكم بها. ولا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إليه تهمته، يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي. بعد هذا ذكر المؤلف وقال لا يحكم القاضي بعلمه ولو في غير حد، لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي، يعني لو كان القاضي يعلم أن هذا الحق لفلان فهل يحكم به؟ قال لا، لا بد أن يأتي المدعي ببينة تثبت الدعوى. لأن حكم القاضي بعلمه سبب لاتهامه ووصفه بالمحابات، وأنه يشتهي إيصال هذا الحق لفلان ولا لم يكن له، فيطلب من المدعي أن يبين أسباب تملكه لهذا الشيء واستحقاقه له بالبينات التي لديه، ولا يحكم بما يعلم. وإن قال المدعي ما لي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما روي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: في أرضي وفي يدي، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينه؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى. ثم بعد هذا إذا سمع من المدعي ومن المدعى عليه، يقول للمدعي: هات البينة. فإن قال المدعي: ما لي بينة، يعني المدعي يقول: هذا حقي، قيل له: ائتنا بشهود أو وثائق أو سكوك تثبت هذا الكلام، قال: ما عندي شيء، لكن هذا حقي، هذا حقي، ولا عندي سكوك ولا عندي شهود. أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، لما روي أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يعني لك يمين المدعى عليه. وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي. قال: وتكون يمينه على صفة جوابه للمدعي، بمعنى أنه يعرف أن هذه الأرض مثلا ليست له، كأن يقول: أقسم بالله أن هذه الأرض ليست لفلان، وإنما هي لي. هذا هو معنى أن تكون على صفة جوابه للمدعين. فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه، وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءته. فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه أحلفه وخلى سبيله بعد تحليفه إياه، لأن الأصل براءة ذمته. فيقول: إذا أن المدعي طلب من القاضي أن يحلف المدعى عليه، فإنه يحلفه وبعد هذا يخلي سبيله، لأن هذا هو الأصل في مثل هذه الإجراءات: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويخلي سبيله. ولا يعتد بيمينه، أي يمين المدعى عليه، قبل أمر الحاكم له. ومسألة المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين المدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. قال: لو أن المدعى عليه حلف من دون طلب من القاضي أو من المدعي، فما حكم هذه اليمين؟ قال: هذه لا يعتد بها ولا تؤثر في الحكم، لأن يمين المدعى عليه لا يعتد بها إلا بعد طلبها من القاضي، أو طلب من المدعي يطلبها من القاضي فيطلبها القاضي من المدعى عليه. ولا يعتد بيمينه، أي يمين المدعى عليه، قبل أمر الحاكم له ومسألة المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين المدعي فلا يستوفى إلا بطلبه، فإذا طلبه المدعي استوفي له. وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه. فيقول القاضي للمدعى عليه: إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول. يقول إذا أن المدعى عليه نكل عن اليمين بمعنى امتنع عن يحلف فإن القاضي يحكم عليه في القضية، طلب منه أن يحلف فامتنع، نكل المدعى عليه عن اليمين قضى عليه بالنكول، رواه أحمد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فيقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا تحلف قضيت عليك بالنكول، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله ثم أحضر المدعي بينة عليه حكم القاضي بها، ولو لم تكن اليمين مزيلة للحق، هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم قامها لم تسمع لأنه مكذب لها. يقول إذا أن المنكر حلف وخلى الحاكم سبيله ثم جاء المدعي ببينة، فماذا نعمل بها؟ في الأمر الأول المدعي لم يحضر بينة، ثم طلب اليمين من المدعى عليه فحلف وخلي سبيله، ثم جاء المدعي بالبينة، فما العمل؟ قال ماذا قال المدعي عندما طلبت منه البينة؟ إن كان قال لا بينة لي فإنها لا تقبل منه هذه البينة، وإن كان قال كلمة لا تدل على هذا المعنى وإنما لا يحضرني الآن بينة فإنها تسمع منه إذا أحضرها، وينظر فيها القاضي ويحكم بها. ولم تكن اليمين التي أدلى بها المدعى عليه وزيلة للحق، ما دامت البينة صحيحة ولم يكذبها المدعي فإنه يحكم بها. يقول هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها. هذه جملة مهمة من مسائل المرافعات يحتاج إليها كثير من الناس عندما يحتاجون إلى عرض قضاياهم وخصوماتهم ليعرفوا ما لهم وما عليهم، فلا يطلب ما ليس لهم ولا يخفى عليهم حق هو لهم. فالفقه في هذه الأمور ييسر على الناس كثيرا من الأمور التي يخطئون فيها وتفوت عليهم. نسأل الله تعالى يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.